لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولأشياخه وللمسلمين والحاضرين. اللهم وإياكم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك، يعني إمرار الصفات على ظاهرها مطبوعة. رسالته في الصفات الحافظ أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله، مطبوعة رسالته موجودة في الصفات، وأخبر بأن مذهب السلف مثل ذلك، يعني إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تبديل، وإنما على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تحريف ولا تعقيد. وكل ما له من الصفات مما أتى في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى قبائما بهديه قد اهتدى. هذا هو الواجب، هكذا يقول في السلم. هذه المرة عدلنا إليه، نعم، الكثير من الناس يحفظون، نعم. فالشاهد هذا قول أئمة الهدى، إمرارها على ظاهرها كما جاءت بلا تنزيل، فإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعقيد، بل وسط بين الضلالتين، بين ضلالتي التمثيل والتعقيد. فتثبت لله الصفات على الوجه اللائق به، يسمع يسمع، يبصر يبصر، له يدان يرحم ينزل يجيء يعجب، هكذا كله الباب واحد. إثبات الصفات جميعا، صفات الذات وصفات الفعل، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كما يحل، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعد الله نعتقده، هكذا وسط بين ضلالتين، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء على تنزيه وهو السميع البصير، هذا إثبات. فدين الله في هذا الباب وسط بين الضلالتين، بين ضلالتين التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل. فهذا الذي ذكره أبو بكر الخطيب أحمد بن علي ثابت بن ثابت الخطيب البغدادي مطبوع موجود، وقد تبع فيه من سلف، وقد نقل عن السلف كما نقل من سلفه للخطابي وغيره رحمهم الله تعالى جميعا، أن مذهب السلف في آيات الصفات إمرارها كما جاءت على ظاهرها، نعم. قال سلمكم الله: هذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر إسماعيل. هذا الكلام الذي ثبت قبل معنا ذكرناه البارحة وقبل البارحة عن الخطابي قد ذكره غير الخطابي، فقد ذكر نحو منه أو مثله عدد كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومنهم مثل أبي بكر الإسماعيلي، نعم، في اعتقاد الحديث مطبوع، عقيدة السلف وأصحاب الحديث مطبوع موجود، نعم. والإمام يحيى بن عمار السبتي، نعم، شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، نعم، ومثل أبي عثمان، وهذا من خيار العلماء فلما في زمانه، وكان شديدا على أهل الأهوى والبدع وخصوصا الجهمية المعطلة، كان شديدا عليه رحمه الله، ولعله من هنا يعني تأثر شيخ الإسلام الهروي بشيخه هذا، نعم. قال: ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، نعم، وأبي عمر في عقيدته المشهورة عقيدة أصحاب الحديث وهي مطبوعة وموجودة، كلهم حكوا هذا عن السلف رحمهم الله، نعم. وأبي عمر بن عبد البر النمري، نعم، إمام المغرب وغيرهم رحمه الله، وهو الخطيب البغدادي توفوا في سنة واحدة، هذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب، حتى قيل في ذلك الشمس والقمر كسبت في سنة واحدة، يعني هذا في المشرق وهذا في المغرب رحمه الله تعالى، حافظ أهل المغرب أبو عمر بن عبد البر يوسف بن عبد البر النمري رحمه الله، وحافظ المشرق في وقته في زمانه أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، كلهم طوفوا في سنة واحدة رحمهم الله تعالى. فهكذا أيضا انظر، هذا في المشرق وهذا في المغرب، وكل واحد ينقل عن السلف ما نقله الآخر، فيأتي هذا في تصنيفه وهذا في تصنيفه، كأن هذا نقل من هذا أو هذا نقل من هذا، وذلك لأن الاعتقاد واحد والمشرب واحد، فلا بد وأن يكون المشروب واحدا، المشرب واحد، وهو ما كان عليه السلف الصالح، فلا بد أن يأتي هؤلاء بمشروب واحد سواء في المشرق أو في المغرب، فيتحدون من غير ما توافق، من غير ما توافق، لأن المشرب واحد وهو السير في طريق السلف واعتقاد ما كان يعتقده السلف رحمهم الله تعالى، والمضي على منهاجهم وسبيلهم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو معين الأصفهاني صادق. وكل هذا كما قلت لكم بالأمس وقبله وقبله إكثاره من هؤلاء العلماء ليدلل لهؤلاء المبطلين أن هذا ليس قول الحنابلة الذين يصفونهم بما يصفونهم به طعنا ولمزا، تارة يصفونهم بأنهم حشوية، تارة يصفونهم بأنهم مشبهة، وتارة يصفونهم بأنهم مجسمة، لا يجرؤون على أحمد. الذي يجرؤ على أحمد أئمة البدع الجهمية وأمثاله، أما هؤلاء وخصوصا الأشاعر الذين ابتلي بهم شيخ الإسلام لا يجرؤون على أحمد، ما يستطيعون الطعن فيه مباشرة، لو طعنوا فيه لكم شفه، لكنهم يقولون قول الحنابلة، قول الحنابلة، وكأن الحنابلة قد جاءوا بشيء جديد عما كان عليه السلف، بل ما كان عليه إمامهم رحمهم الله تعالى. بل أقول إن من نعمة الله على الإمام أحمد أن حفظه في أصحابه حينما قام بهذه السنة ونصرتها والذب عنها والتضحية في سبيلها، جعل الله ذلك باقيا في أتباعه أكثر من غيره، فتجد أتباع مالك من غلب عليهم الأشعرية، وأتباع الشافعي من غلب عليهم الأشعرية، وأتباع أبي حنيفة غلبت عليهم الماتريدية، ولكن بقيت السنة ظاهرة في أتباع أحمد رضي الله عنه، فجعل الله لها البقاء في أتباعه أكثر من أتباع غيره، يعني أتباعه على مذهبه أكثر من أتباع غيره، ولكونها ظهرت فيه قيل لهم الحنابلة، وإلا أئمة الهدى أهل الاتباع للسنن أهل الحديث والآثار من جميع الأقطار وعلى مختلف الأعصار والأمصار كلهم على ما قاله أحمد وأئمة الهدى رحمهم الله تعالى. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله بالنقل عن هؤلاء حنفية وشافعية ومالكية ومن المشرق والمغرب، بل وحتى سيأتينا من بعض المتزهدة والمتعبدة ممن يسمونهم بالصوفية وليسوا كصوفية هذا الزمان، سيأتي النقل عنهم أنهم كانوا أيضا على طريقة السلف واعتقاد السلف في هذا، فأراد بذلك إفحام الخصم، فلا يكون في الباب هذا وفي الميدان هذا الحنابلة وحدهم، وإنما هذا قول أئمة الهدى جميعا، ونقله عنهم أرباب المذاهب وأتباع المذاهب الأربعة وغيرهم في جميع الأعصار والأقطار على اختلاف الأعصار، فهذا فيه أبلغ رد على هؤلاء المتخرصين والكاذبين على أهل السنة، وهذا مقصد من المقاصد التي أرادها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النقول عن هؤلاء المعظمين عند أتباعهم ليلزمهم بأن أئمتهم هذا قولهم، فليس يجوز لهم أن يخالفوا أقوال أئمتهم مع أنه في الأصول، مع أنهم يتعبدون ويتعصبون لأقوال أئمتهم في الفروع، فإذا كان هذا قول أحمد فأتباعه عليه، هو قول مالك لماذا تخالفونه وتأخذون بالفروع بأقواله في الفروع ولا تأخذون به في الاعتقاد، أو الشافعي لماذا تخالفونه وتأخذون بأقواله في الفروع وتعصبون لها ربما في بعض الأحيان وتتركون قوله في الأصول. والشافعي من أكثر الناس رحمه الله كلاما في ذم الكلام وأهله، وحكمه من أشد الأحكام في أئمة العلماء الكلام، أئمة الكلام وعلماء الكلام، حكم فيهم بأن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على علم الكلام. وهكذا أبو حنيفة سبق النقل عنه في ذلك كثيرا من كتاب الفقه الأكبر، فلماذا لا تأخذون بقوله أيها الماتريدية مع أنكم تتعصبون له في الفروع؟ فأراد شيخ الإسلام أن يلزمهم بهذا ويبين أن هذا قول الأئمة الأربعة ومن عداهم من علماء الإسلام والسنة على اختلاف الأعصار والأمصار. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو معين الأصفهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا ينتزل بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. الله أكبر. هذا أبو نعيم، وأبو نعيم منسوب للشافعي. فالحاصل هذا كلام أبي نعيم رحمه الله يحكي في اعتقاد السلف رحمهم الله في هذا، وأنهم يؤمنون بهذه الصفات كما جاءت، فالاستواء على العرش وعلوه سبحانه وتعالى على خلقه، وكونه بائنا من خلقه، وكونه غير ممتزج بهم ولا حال فيهم، فهو عال فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، بائن من خلقه ليس حالا فيهم ولا مختلطا بهم ولا ممتزجا بهم سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى، هو العلي هو الأعلى هو المتعالي. كل معنى علو الله نعتقده قدرا وقهرا وذاتا جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى وهو المستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو البائن من خلقه، فعرشه فوق سبع سماواته ليس في أرضه وليس ممتزجا بخلقه سبحانه وتعالى، بل هو بائن منهم عليه، بل هو بائن منهم سبحانه وتعالى، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه من أعمال العباد شيء سبحانه وتعالى. فالواجب أن نتبع هؤلاء كما قال هؤلاء الأئمة، فنسير على ما سار عليه هؤلاء. فهل أبو نعيم حنبلي؟ ما هو حنبلي. هل أبو بكر الخطيب حنبلي؟ ما هو حنبلي. هل حارون عبد البر حنبلي؟ ما هو حنبلي. وهكذا كل الأئمة الذين تقدموا وتقدم النقل عنهم رحمهم الله تعالى، ومنهم الخطابي، هل هو حنبلي؟ آخر من نقل عنه، هل هو حنبلي؟ ما هو حنبلي، بل هو منسوب للشافعي. وعلى كل حال هذا من أعظم الحجج، والنقول من كتب هؤلاء قاطعة لألسن هؤلاء المعطلة الجهمية الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفاته وشبهوه بمخلوقاته سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: قال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستو عليه كما تقول الجهمية. هذا أيضا كتاب آخر، أجمعوا يعني أهل السنة والاتباع وأهل الأثر على أن الله على عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى مستو عليه جل وعلا استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم. قال: لا مستو عليه كما تقول الجهمية. لا مستو عليه يعني قول أئمة الحديث والسنة وأهل الأثر والاتباع يقولون مستوي استوى على العرش، لا مستول عليه، مستولي على العرش، استولى على العرش، من الذي غلبه وأخذه منه مدة حتى يكون بعد ذلك استولى عليه، أو من ذا الذي يغالبه عليه؟ هذا كلام باطل، وقولهم قد استولى بشر على العراق هذا تحريف، وإلا أصل البيت قد استوى بشر على العراق، والمراد به استوى على عرش العراق، على ملك العراق من غير سيف ودم مهراب. فحرفوا قالوا قد استولى بشرا، ينكسر حتى الوزن، ولكن إنما أتي هؤلاء من جهة العجمة، لا يعرفون اللغة العربية فلذلك لا يتذوقونها، فيكسرون اللغة البيت وهم لا يحسون بالكسر فيه. قد استولى بشر على العراق، هذا مكسور، أصله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، يعني دم سائل. فهو حجة لأهل السنة استوى، أن الاستواء معلوم معناه معروف، فحينما نقول الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله، ليس كاستواء المخلوقين، ليس كاستواء المخلوقين الملوك على عروش الملك في هذه الدنيا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما كانت له ذات لا تشبه الذوات، يجب أن تكون صفاته لا تشبه الصفات. فهذا إجماع أهل السنة على أن الله مستوى على عرشه فوق سبع سماواته، لا مستول عليه، يعني كما تقول الجهمية الضلال. نعم، قال رحمه الله لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان. نعم، مستوى على عرشه يعني في جهة العلو، لا كما تقول الجهمية إنه في كل مكان، نافين بذلك علو الله جل وعلا، إنه في كل مكان نافين بذلك علو الله جل وعلا، ونافين بذلك العرش، ونافين بذلك الاستواء على العرش، ثلاثة أمور، نافين العرش والاستواء على العرش والعلو. حينما يقول هو بكل مكان هذا كلام باطل، بل هو فوق سبع سماوات، بائن من خلقه، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو معهم بعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، علمه معهم في كل مكان لا يخلو منه مكان، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. نعم، قال رحمه الله خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني قول الجهمية إنه في كل مكان هذا خلاف لما في القرآن أأمنتم من في السماء، يعني قول الجهمية إنه في كل مكان هذا خلاف لصريح القرآن، وهو قول الرب جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه في السماء يعني بعلو، كما قال جل وعلا عن فرعون للسحرة حينما آمنوا لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فهو في السماء يعني على السماء سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته. نعم، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لأن الصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فهذا أحد أدلة العلو، فهو في العلو وليس معنا، وليس هو في كل مكان، ليس معنا في الأرض ممتزجا بالخلق كما قال الضلال، وإنما وليس كما قالت الجهمية هو في كل مكان، وإنما هو في السماء في العلو سبحانه وتعالى. نعم، وقوله الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاح، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يديه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يديه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، هذا دليل على ما دليل على علوه جل وعلا، فإن العرش سقف المخلوقات أعلى شيء، والله فوق العرش ويعلم ما العباد عاملون سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من علمه شيء، فهو السميع لأقوالهم والبصير بأفعالهم سبحانه وتعالى. وكرسيه وسع السماوات والأرض لعظم السماوات كلها والأرض كلها في الكرسي كالحلقة الصغيرة ترمى في الفلاة في الأرض الواسعة. انظر إلى هذه السماوات العظيمة وإلى هذه الأرض العظيمة كلها في سعة الكرسي كالحلقة الصغيرة ترمى في الأرض الواسعة، فكيف بالعرش الذي لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، فهو مستوى عليه سبحانه وتعالى بائن من خلقه. ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء سبحانه وتعالى كما قال جل وعز: وجاء ربك والملك صفا صفا، فيقضي بين العباد فيما عملوا في هذه الحياة الدنيا، فيدخل من شاء الجنة بفضله ورحمته، ومن شاء النار بعدله وحكمته. لا يسأل عما يفعله المسألون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون سبحانه وتعالى، كما قال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيقضي بين العباد سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فكل هذه الصفات نحن نوقن بها ونؤمن بها على حد ما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، لا نحرف ولا نشبه ولا نكيف ولا نمثل، وإنما نجريها على ظاهرها كما دلت عليه ونحن نعرف معانيها على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته، ليس مجيئه كمجيء المخلوقين. ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ليس كنزول المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. قال سلمكم الله: وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصفهاني. قف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا وقع في نفسي لكن ما أستطيع أتكلم إلا بعلم. نعم، لا بأس، بكرة إن شاء الله أول ما أنت أجل.